وقد ينقص بنقصانه، وقد ينقص بنقصانه، لأن الركن كما هو معلوم هو جانب الشيء الأقوى. والشهادتان هما كلمتا الإخلاص، فالأولى يتضح منها إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، والثانية يتضح جليا منها إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمتابعة والاقتداء. ولذلك فإنهما لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن أفرد ربه بالعبادة ولم يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنكره فليس بمسلم، ومن ادعى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهو لا يفرد الله تعالى بالعبادة بأن يتعلق بغير الله عز وجل، يدعوه عند الشدائد ويدعوه عند الحاجة ويدعوه لطلب كشف الضر أو جلب الخير. لذلك فإن هاتين الشهادتين هما أساس الدين وقطب رحاه وعموده الذي يرتكز عليه، فإن صحت الشهادتان وأخلص فيهما المرء لله عز وجل بأن أفرد الله تعالى بالعبادة وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فإن هذا هو أساس توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور أحد أن يصح التوحيد دون تحقيق هذا الأساس العظيم. فمن أخل به أو نقص منه أو أتى بما يناقضه فتوحيده باطل. وإن من يتقن التوحيد ويؤديه على الوجه الصحيح فإنه سيستتبع بقية الأعمال الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشهادتان شرط في قبول أي عمل، شرط في قبول أي عمل، لا يصح العمل إذا لم تصح الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله بأن لا يتبع إلا هو. فلذلك لا بد من تحقيق الأمر في هاتين الشهادتين قبل الإقدام على أي عمل. والذين يدعون في هذا الزمان إلى الزهد في التوحيد وفي تحقيق الشهادتين ويدعون أنهم يدعون إلى الإسلام اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو أخلاقيا أو نحو ذلك، وهم لا يحققون توحيد الله عز وجل في أنفسهم ولا يدعون إليه غيرهم ولا يهتمون به، فإن أعمالهم تلك لا قيمة لها. لأنه ليس هناك بعد ذلك إلا توحيد أو شرك، سنة أو بدعة، طريق صحيح أو طريق معوج. فيجب علينا أن نرعى هذا وأن نتنبه له وأن نجتهد في تحقيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا ما رسخت الشهادتان وحققهما العبد المؤمن فإن امتثال غيرهما من باب أولى وأحرى، يكون أسهل.

وفي ذم الكفار بتركها كما قال في قوله سبحانه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكذا في ذم المنافقين بعد اهتمامهم له بعدم اهتمامهم لها كما في قوله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبل منه تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله، ومعنى قوله أول ما يحاسب عنه العبد أي بعد التوحيد، وهي ثانية فيما يذكر المجرمون إنهم عوقبوا به كما في قوله سبحانه في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى وهي متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بقوله سبحانه حافظوا على الصلاة والصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ومنها في ثواب أهلها كقوله سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار فقوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين فيعرفونهم بآثار السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، ومنها ما في عقاب تاركها كقوله سبحانه فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس كقوله سبحانه فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن عمل صالحا، فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وقوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونوا مؤمنين، وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وقوله سبحانه فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان وبكى يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وفيه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وفيه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن بريدة أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس، وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له ما معناك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي، فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت. وفي المسند والأربع السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له ما من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وتقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. الحديث. هذه النصوص كلها في فضل وأهمية الصلاة والزكاة، حيث هما الركن الثاني والثالث، وقد بين المصنف رحمه الله الكلام عنهما إجمالا، وبين أن القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى فيه الصلاة مع الزكاة، في نحو قوله مع توحيد الله عز وجل، في نحو قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآيات كثيرة في هذا الباب وكذلك الأحاديث. ثم أفرد المصنف رحمه الله الصلاة بالكلام، وبين منزلتها في الإسلام وأنها عموده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبين أنها العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. وكثير من أهل العلم طبعا بعد إجماعهم على كفر تاركها جحودا، من جحدها فهو كافر بإجماع علماء الأمة، أما من جحدها أو أما من تهاون بها مع اعترافه بوجوبها فبعض أهل العلم يرى أنه يكفر، وهو الأظهر لوضوح دلالة النصوص على ذلك. وهناك من يرى أنها أعظم من أعظم المعاصي ولا تصل إلى درجة الكفر، وهم الجمهور، ولكن نحن لا ننظر إلى كونهم الجمهور أو إلى غير ذلك، وإنما ينظر إلى من أيده الدليل من هؤلاء، فالدليل يؤيد من قال بكفر تارك الصلاة، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. ولذلك كثيرا ما كان الصحابة يقولون: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. وكثير منهم يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، فكما أنه يجب أداؤها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشوعها وخضوعها، وعلى الوصف الذي أدى به النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، كما يجب أن تؤدى أيضا في جماعة بالنسبة للرجال الذكور الذين ليس لديهم أعذار يعني قوية تمنعهم من ذلك، وبالذات المكلفين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يحرق على الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، ولولا إشفاقه عليه الصلاة والسلام على ما في تلك البيوت لفعل، ولم يرخص للرجل الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع أنه لا يرى وليس له قائد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. كما يجب أداؤها بخشوع وخضوع وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم العبادات التي قد يدخلها الرياء، وقد يدخلها السمعة، وقد يدخلها ما لا يخفى مما يناقض الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويجب على المسلم أن يتعلم أداء صلاته. ثم إن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم إنها كفارة لما بينها من الذنوب ما لم تغش الكبائر، ثم إنها طهرة للقلب تعلمه الاستسلام لله والانقياد لأوامره والانتهاء عن زواجره، ثم إنها أيضا تلين القلوب وتقربها إلى الله، كما أن فيها راحة للبدن وللقلب، وللمسلم إذا أنابه شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكذلك يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. والحديث عن فضلها وعن أهميتها من المتانة والقوة بحيث لا يخفى على مسلم. نعم. حكم تارك الصلاة. وقال الترمذي رحمه الله بسنده عن عبد الله بن شقيق العقيري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله كقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر منه، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبارا عنها، فإن قال لا إله إلا الله لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة، ولدخوله في الدارك التارك لدينه المفارق للجماعة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من فرق دين من بدل دينه فاقتلوه، فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. وأما إن كان تركه لها لا جحودا لها ولا استكبارا بل من نوع التكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس. فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حتى كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن محمد رحمه الله، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض الشافعية رضوان الله عليهم. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله: واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك ترك والكفر ترك الصلاة ويقاس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله عز وجل بهما عبد شاك غير شاك فيحجب عن الجنة وحرم الله تعالى على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك من الحديث. واحتج على قتله بقوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو يؤول به إلى الكفر، أو أنه فعله أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. انتهى كلامه. وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها. وقد بسط الحافظ ابن القيم في كتابه الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا في المراجعة. هنا المصنف أشار إلى حكمها الذي أشرنا إليه: أما من جحدها فهو كافر بإجماع المسلمين، وأما من اعترف بوجوبها وتركها وأصر على تركها فللعلماء في ثلاثة أقوال: القتل كفرا وردة، وهي رواية عند الإمام أحمد ومن معه، القتل حدا وهي قول الجمهور الإمام الشافعي والإمام مالك الإمام أحمد المشهور عنه وغيره من أهل العلم، الحبس والتعزير وهو قول الإمام أبي حنيفة ومن قال بقوله،

بعد الصلاة، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال بسنده: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصوص فيها كثيرة وفيما تقدم كفاية. حكم مانع الزكاة. وأما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع في عدد نصوص الكتاب والسنة. وإن كان مقرا بوجوبها وكان جماعة وله شوكة قاتله الإمام، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني مصطلق حين بلغهم أنهم منعوا الزكاة ولم يكن ما بلغوه عنهم حقا. فروى الإمام أحمد قال بسنده عن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. وترسل إلى رسول إلي يا رسول الله رسولك إبان ذلك إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له بلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط من الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسوات قومه فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبل ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسول الله رسوله إلا من سخط، فانطلقوا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبل ما كان عنده ممن جمع من الزكاة. فلما أن سار إلى الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الحارث قد منع عن الزكاة وأراد قتله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبل البعث وفصل عن المدينة. لقيهم الحارث فقال: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسول. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعثك بالحق ما أردته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به بسند. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده:

من أعطاها تأجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذها وشطر ماله فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق البخاري القول به على ثبوته، فإن قال لا يثبت أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به. هذا الصوم يتكلم عن فضل الزكاة بعد أن انتهى من موضوع الصلاة، والخلاف الموجود في الصلاة قريب في الزكاة، قريب من الخلاف الموجود في الزكاة الصلاة، وإن كان الخلاف في الصلاة أقل إلا عن أكثر، لأن كثيرا ممن يرون كفر تارك الصلاة لا يرون كفر تارك الزكاة. وخلاصة القول أن الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وأن المسلمين قد أجمعوا على أن من تركها فقد كفر عمدا جاحدا لوجوبها، هذا بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها فإنه كافر مرتد. ولذلك شرح الله صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين، ومن بينهم من تارك الزكاة، ومن بينهم تارك الزكاة والجاحد لماذا؟ لوجوبها. وهذا لا إشكال فيه، بل هو محله إجماع. ولكن في تركها تهاونا أو كسلا أو بخلا أقوال، منها أنه يكفر، فكقول القائلين بكفر تارك الصلاة تهاونا، القول الثاني أنه يقتل ولا يكفر، والقول الثالث أنه يعزر وتؤخذ منه ويؤخذ معها شطر ماله، هذا إن أبى. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى قصة سبب نزول قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وخلاصة القول أن الزكاة من أهم أركان الإسلام ومن أهم موارد المسلمين التي تدعم اقتصادهم ويغني الله بها فقيرهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وبعثه إلى اليمن، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا وأن يؤدوها بسخاء طيبة بها نفوسهم، وأن لا يتكاسلوا عن أدائها طرفة عين، وأن يجتهدوا في أدائها إلى مستحقيها من مصارفها الثمانية، وأن يجتهدوا في أدائها بصدق وإخلاص لوجه الله عز وجل. وسمعتم النصوص الوعيد التي جاءت في تاركها، من أنها تصفح له صفائح فتكوى بها جبهته وجنبه وجسمه وظهره، وكذلك مانع زكاة البهائم والأنعام، فإنها تجعل بعد أن يجعل في قاع قرقر، أي قاع كبير مستوي، فتأتي تجري تطأه بأظلافها وتعضه بأسنانها وتدوسه بأخفافها وهكذا حتى يقضى في شأنه. وهذا هو الذي يعني القول أنه لا يكفر، لكنه إذا كان غير جاحد، لكنه على خطر ومتوعد بألوان من الوعيد والعقوبات التي سمعتموها في مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المسلمين أن يؤدوها وأن لا ينتظروا الساعية، يعني إن الذي يبعث، فإن الساعي يعني لا شك أن إعطاءه من المصارف، لكن افرض أن الساعي لم يأتي ماذا تفعل أنت؟ عليك أن تبحث عن مصارفها المعروفة فتؤديها، أما إن جاءك أحد من العاملين عليها فتعطيها إياه، ويجب على المسلمين أن يجتهدوا في أدائها بطيب نفس ويعني طمأنينة وتقبل ورضا حتى تكون متقبلة إن شاء الله عز وجل، وأن لا يحتال عليها بأن ينفقها على بعض أقاربه ويسميها زكاة أو لا يدرون أنها زكاة كما يقوله البعض، أو أن يكون له دين على شخص فيتركه ويقول أنا أسامحك في هذا الدين وينوي أنه من ماذا؟ من الزكاة، فإن هذه حيلة باطلة لا يجوز للمسلمين أن يفعلوها. والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس على من يستطع. الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل بدءه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته، وتقدم القول بكفر تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. وقوله فاسمع واتبع مأخوذ من قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحج الركن الخامس الحج، وهو على من يستطيع أي من استطاع إليه سبيله. قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد ذكر الله تعالى تفسيره في سورة البقرة من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة إلى قوله إليه تحشرون. واشتراط الاستطاعة فيه مصرح به في الآية وفي حديث جبريل وفي حديث معاذ وغيرهما. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، ولا خلاف في كفر من جحد فرضيته، وتقدم الخلاف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ورواه أبو داود بلفظ من أراد الحج فليتعجل. وروى الإسماعيلي بإسناد صحيح عن عبد الله بن غل أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وروى سعيد المنصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كان عنده جدة فلم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين. وروى البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم بنحوه والله أعلم. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام، فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما لم يعلموا بها لم يعمل ولو وجبت لم يعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ما الصوم والحج هما الركنان الرابع والخامس من أركان الإسلام، وقد جاء ذكرهما ضمن حديث عبد الله بن عمر وضمن حديث عمر الذي هو في قصة مجيء جبريل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصوم قد فرضه الله في السنة الثانية من الهجرة، صوم شهر رمضان عند رؤية هلاله، وهو ركن من أركان الدين، والخلاف فيه وفي الحج واحد في مسألة هل يكفر من تركه تهاونا أم لا، والصحيح أنه لا يكفر. وأما من تركه جاحدا، تركهما جاحدا، فهو كافر بإجماع المسلمين. ويجب أداء الصوم في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا كفارة لما بينه رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما أي من الذنوب، كما أن فيه فضلا عظيما معلوم لدى الجميع من حيث ما وعد الله تبارك وتعالى أهله به من خير غير محدد. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحديث عن فضله قد تكلم عنه في حينه. وكذا الحج مع الاستطاعة، ولم يفرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن استقرت الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا. وسمعتم الأحاديث التي جاءت في وعيد من قدر فلم يحج، وأن عمر رضي الله عنه بأن عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، والحديث في هذا مخيفة جدا. فعلى المسلم أن يؤديه وبالذات الفريضة أن يبادر إليها، والصحيح أنه على الفور لا على التراخي، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، كما يجب عليه أن يتعلم أحكام حجه حتى يؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولعل هناك شرطا آخر غير الاستطاعة ويزاد الراحلة بالنسبة للمرأة على الصحيح، وهو وجود المحرم. فأهيب بالإخوة أن ننبه الحجاج في المستقبل ألا تقدم امرأة إلا ومعها ذو محرم، وإن قال بعض أهل العلم بجواز مجيئها إذا كانت مع رفقة مأمونة في وسط النساء، لكنها تتعرض لمشاكل ومخاطر كثيرة، الأمر الذي يؤكد رجحان من قول من قال أنه لا بد من وجود المحرم، وأنه شرط في حج المرأة.